بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع، ما زلنا مع بيان وجوه الإجمال. الإجمال من أي جهة يطرق اللفظ؟ فقال الشيخ: ومن هذه الوجوه، ومن هذه الوجوه التي يحصل ويتحقق بسببها الإجمال في اللفظ، منها الألفاظ التي علق فيها التحليل والتحريم على أعيان، فقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وقلنا بالأمس أن الحل حكم الله تعالى لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين. نحن عرفنا الحكم بهذا، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. إذن الحل والتحريم من حكم الله وخطابه، وهي لا تتعلق إلا بأفعال المكلفين. فإن تعلقت ظاهرا بالأعيان، وجب تقدير شيء، تقدير فعل يسند إليه الحل أو يسند إليه التحريم. طب إذا كان هذا الفعل الذي أقدره، طبعا ليس المقصود بالفعل هو الفعل المضارع، الفعل اللي هو الحدث، ماشي، هذا الفعل الذي أقدره إذا احتمل وجوها متعددة، لا يمكنني أن أقدر الجميع، لأن الإضمار على خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا عند الضرورة، والضرورة تندفع بتقدير واحد. طيب، ولا معينة في اللفظ، لا يوجد في اللفظ الذي معي لا يوجد معين لأحد المعنيين، يبقى يطلب تعيينه من دليل من خارج، ومن هنا يتحقق الإجمال. قال: ومنها الألفاظ التي علق فيها التحليل والتحريم على أعيان، كقوله: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، ماشي. وقال بعض أصحابنا: إنها مجملة، لأن العين لا توصف بالتحليل والتحريم، ولا يتعلق التحليل والتحريم بالأعيان، وإنما يتعلق بالأفعال. قال: وإنما الذي وصف بذلك أفعالنا، وإنما الذي وصف بالحل والتحريم أفعالنا، وأفعالنا غير مذكورة، فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال مما لا يحرم. وأنا شرحت هذا: حرمت عليكم الميتة، أسند التحريم إلى عين الميتة، وقطعا هو لا يسند إلى عينها، يبقى لابد من تقدير شيء يصح به الكلام. فعل من الأفعال يتعلق به التحريم، حرم عليكم أكل الميتة، ولا حرم عليكم الدفاع بالميتة، ولا حرم عليكم أي يعني فعل من الأفعال، فعل من الأفعال يتعلق به التحريم. طيب، حرم عليكم أكل الميتة، حرم عليكم الانتفاع بجلدها، حرم عليكم مطلق الانتفاع، أي شيء أقدره من ذلك؟ ماشي، لا يمكنك تقدير الجميع، ولا يوجد معين في اللفظ لأحد هذه المعاني، فاحتاج إلى إيه؟ إلى دليل يعيد أحد الاحتمالين من خارج. قال: وأفعالنا التي يتعلق بها الحل والتحريم غير مذكورة في اللفظ، غير مذكورة في اللفظ، فوجب تقديرها. وأفعالنا غير مذكورة في اللفظ فوجب تقديرها. فإذا احتملت احتمالات متعددة، افتقرنا إلى إيه؟ إلى دليل يعين الفعل الذي تعلق به التحريم، فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال مما لا يحرم. وأفعالنا غير مذكورة، ولا يمكن تقدير كل أفعالنا، ماشي، ولم يمكن تقدير كل أفعالنا، فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال مما لا يحرم. في إشكال في العبارة؟ أقرأها مرة أخرى. ومنهم من قال، أنا الآن قلت لك لماذا نقول بالإجمال فيه، طيب، وأما القول الآخر فيقول: حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم الميتة، ليست في القبيل المجمل. ومنهم من قال إنها ليست بمجملة، وهو الأصح، لأن التحليل والتحريم في مثل هذا إذا أطلق عقل منها التصرفات المقصودة في اللغة. عايز يقول إيه؟ أنت كنت تقول في عندما كنت تقرر الإجمال، تقول: التحليل والتحريم الذي أسند إلى الأعيان ظاهرا ليس على حقيقته، بل لا بد من تقدير شيء فعل من الأفعال يتعلق به التحليل والتحريم، ولا يمكن تقدير كل الأفعال، لا يمكن تقدير كل الأفعال، لأن الإضمار على خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا عند الضرورة، والضرورة تندفع واحد. طيب، ولا معين في اللفظ لواحد من هذه الأفعال. كأن الشيخ يعترض على هذه المقدمة ويقول بل يوجد في اللفظ ما يعين أحد هذه الاحتمالات وما يعين هذه الأفعال. هذا المعين هو المقصود من المذكور، المقصود من المذكور، المقصود من المذكور. عندما يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، المقصود هو الأكل. وعندما يقول أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، المقصود الوقف، المقصود الإيه؟ الوقف. إذن المقصود من اللفظ هو الذي يحدد الفعل المقدر. هو قال هذه الآية وردت في ماذا؟ في من يحل وطؤه ومن يحرم وطؤه، ذكر في المحرمات وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم. يبقى هذه الآية ذكرت في من يحل وطؤه ومن يحرم وطؤه. يبقى عندما يقول حرمت عليكم أمهاتكم، فالمقصود من اللفظ يعين أن المقدر هو الوطؤ لا الأكل ولا الشرب. وعندما في باب عند الأطعمة ذكر ما يحرم وما يحل، وحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يبقى هو بصدد بيان ما يحل أكله وما يحرم أكله. فعندما يقول حرمت عليكم بعد ما قال وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ثم تلى علينا وقال حرمت عليكم الميتة أي أكل الميتة. يبقى المقدمة التي كنت تقولها ولا معين لواحد من هذه الأفعال، كأن الشيخ يقول أمنع هذه المقدمة، بل يوجد في اللفظ ما يعين أحد هذه الاحتمالات وأحد هذه الأفعال، وهو أن المذكور ما هو المقصود منه في اللغة وفي العقل؟ المقصود في ذكر الأمهات الوطء، وأنه يحرم وطؤها، والمذكور والمقصود من ذكر الميتة الأكل ويحرم هذا الأكل. كده واضح؟ وأكل الدم، الدم يأكلونه. لماذا هو محرم أكله؟ المحرم يعني بس أكل الدم صح؟ حرمت عليكم الميتة والدم، يعني كانوا يجمعون هذا الدم ويجمدونه ويأكلونه، فهذا الدم منهي عن أكله. هذا الدم في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فذكر في الدمان الكبد والطحال. طب غير الكبد والطحال، هو داخل في عموم قوله حرمت عليكم الميتة والدم، كل الدم محرم. هل يمكن أنا أن نستدل بهذه الآية على نجاسة الدم؟ صراحة لا، بس هو يعني يمكن أن تقول لما يعني من جهة التعليل، يمكن إذا ثبت عندك العلة لماذا نهى عن الدم، لماذا نهى عن أكل الدم، فثبتت عندك العلة أنها النجاسة، يبقى تقول بهذا بطريق مستنبط لكن ليس بصريح اللفظ. ومنهم من قال إنها أي الألفاظ التي علق التحريم فيها أو الحل على الأعيان أنها ليست بمجملة، وهو الأصح، لأن التحليل والتحريم في مثل هذا إذا أطلق عقل منه التصرفات المقصودة في اللغة. كأنه يقول أنا أمنع قولك لا معين في اللفظ لأحد الأفعال المقدرة. لا يوجد ما يعين هذه الأفعال المقدرة، وهو المقصود التصرفات المقصودة في اللغة، التصرفات المقصودة في اللغة. ألا ترى أنه إذا قيل لغيره حرمت عليك هذا الطعام عقل منه تحريم الأكل، وما عقل المراد من لفظه لم يكن مجملا. يبقى أنا لا أفتقر إلى دليل في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة أنا أفهم منها أفهم أن المقصود من هذا اللفظ هو حرم عليكم أكل الميتة، وهذا المقدر دل عليه اللفظ ولم أحتج في تقديره إلى دليل من خارج. وكل كلام ظهر المراد منه ولم يحتج إلى دليل من خارج فهو مبين وليس بمجرد. نعم من باب السياق. طب في عندي إشكال في هذا؟ فصل. وكذلك اختلفوا في الألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا، كقوله إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وما أشبه ذلك. الألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا كما قلنا إنما الأعمال بالنيات منطقها إثبات حصول الأعمال بالنيات ونفي عدم حصول الأعمال بدون النيات، هذا هو مفهومها كده واضح. وقوله لا نكاح إلا بولي منطقه نفي النكاح بدون ولي، ومفهومه إثبات صحة النكاح بالولي. الذي يعني الآن هو النفي للإثبات، إنما الأعمال بالنيات حاصلها لا نكاح بدون نية، لا نكاح معذرة، إنما الأعمال بالنيات لا عمل بدون نية، مع أن الواقع يشهد بأن بعض الأعمال يقع بدون نية والواقع لا يصح رفعه. يبقى لو كان المقصود نفي حقيقة العمل بدون نية فهذا الكلام لا يصح، الواقع لا يصححه، لأن من الأعمال ما يقع بدون نية. يبقى هذه المسألة تسمى بنفي الحقيقة، نفي حقيقة الشيء. هذا اللفظ ظاهره أنه ينفي حقيقة الشيء، ينفي حقيقة العمل، ينفي وجود العمل إذا لم تكن فيه نية، مع أن الواقع يشهد بخلاف ذلك، العمل بدون نية قد يقع. طب لا نكاح بلا ولي، ظاهر هذا اللفظ أنه يرفع حقيقة النكاح بدون الولي، مع أننا نشاهد وقوع نكاح بدون ولي. يبقى حمل هذا الكلام على نفي الحقيقة لا يصح، الواقع يشهد بخلافه. طب إذن الحقيقة ليست منفية، طب ما هو المنفي؟ شيء تقدره. وأنا قلت لك في إنما الأعمال بالنيات النظر إلى النفي، وفي قوله لا نكاح النظر إلى النفي، أنت نفيت الحقيقة مع أنها واقعة، يبقى ليست الحقيقة هي المنفية إنما هو شيء آخر تقدره. فما هو هذا المقدر؟ إذا قلنا بأن هذا من قبيل المجمل فنقول هذا المقدر يحتمل وجوها متعددة، لا نكاح صحيح، لا نكاح كامل، لا عمل صحيح، لا عمل كامل بدون نية، يحتمل احتمالات متعددة لا يجوز تقدير جميعها لما قلناه من أن الإضمار لا يصر إليه إلا عند الضرورة، والضرورة تندفع بتقدير واحد، وهي تصحيح الكلام، وتصحيح الكلام يحصل بتقدير واحد. طيب ولا معين في اللفظ لأحد هذه المقدرات، فاحتجنا في تقديره إلى دليل من خارج، وكل كلام افتقر إلى دليل من خارج في إيضاح معناه والمراد منه يكون مجملا. هذه وجهة الإجمال. يبقى الشيخ هنا يقول الألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا، ومحل الإجمال هو معنى النفي، لأنك تنفي الحقيقة، تنفي الحقيقة مع أنها ثابتة. شيخنا نفيا وإثباتا للحقيقة، ما هو يقصد الألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا لفظ إنما، أنا فاهم، ولفظ النفي والإيه والاستثناء، بس محل الإجمال هنا إيه؟ ليس إثبات الحقيقة، ماشي؟ محل الإجمال عندي نفي هذه الحقيقة. يعني إذا أثبت العمل بالنية العمل بالنية يقع، ما عندي مشكلة. لكن أنت نفيت العمل بدون النية مع كون العمل بدون النية واقع، إذن لا يمكن أن يكون المنفي هو حقيقة العمل بدون النية، لأن هذه الحقيقة واقعة. وليس المنفي قطعا هو حقيقة النكاح بلا ولي، لأنه واقع والواقع لا ينتفي. يبقى لا أستطيع أن أحمل على الحقيقة. أحمل على ماذا؟ أحمل على شيء مقدر يصح به الكلام. نفي الحقيقة ما معناه؟ كأنني أقول لا عمل بدون نية، كأني أقول العمل بدون نية غير موجود. فلو قلت لك العمل بدون نية موجود، تقول العمل غير موجود، تقول بل موجود. النكاح بدون ولي غير موجود، لا يمكن أن يقع، لا يتصور وقوعه، كالجمع بين الضدين. تقول لا، بل يتصور وقوعه، بل هو واقع بالفعل. كده واضح؟ يبقى الحمل على الحقيقة متعذر. يبقى لابد من أن تقدر شيء يصح به الكلام. لا تستطيع أن تقدر كل الاحتمالات ولا معينة لواحد منها، فافتقر اللفظ في إيضاح معناه إلى غيره فكان مجملا. قال فمنهم من قال إن ذلك مجمل لأن الذي نفاه هو العمل اللي هو حقيقة العمل، والنكاح حقيقة النكاح، وذلك موجود، وذلك إيه؟ موجود غير منفي. فيجب أن يكون المراد به نفي صفة غير مذكورة، نفي صفة غير مذكورة لكي يصح الكلام. طب وهذه الصفة غير المذكورة تحتمل وجوها متعددة، لا أستطيع أن أقدم الجميع ولا معينة لواحد منها، فافتقر اللفظ إلى بيان تلك الصفة من دليل من خارج فكان مجملا. كده أوضح كلام الشيخ. ومنهم من قال إنه ليس بمجمل وهو الأصح، لأن صاحب الشرع لا ينفي ولا يثبت المشاهدات، وإنما ينفي ويثبت الشرعيات، فكأنه قال لا عمل في الشرع إلا بنية، ولا نكاح في الشرع إلا بولي، وذلك معقول من اللفظ فلا يجوز أن يكون مجملا. ما معنى هذا الكلام؟ الشرع ليس من وظيفته إثبات الحقائق ونفي الحقائق، ليس من وظيفة الشرع أن يقول لك الجمع بين البياض مثلا، الجمع بين الحركة والسكون مستحيل، ماشي، لكن الجمع بين الحركة والتكلم ممكن. ليس من وظيفة الشرع إثبات الحقائق ونفي الحقائق، وظيفة الشرع هي إثبات الشرعيات ونفي. وظيفة الشرع إثبات الشرعيات ونفي الشرعيات. يبقى عندما قال لك لا عمل بدون نية، أي لا عمل معتد به في الشرع بدون نية، ولا نكاح معتد به في الشرع بدون ولي، يبقى هو نفى صحة النكاح، نفى صحة النكاح بدون ولي، ونفى صحة النكاح الصحة الشرعية، ونفى صحة الاعتداد، ونفى صحة العمل بدون النية. كده واضح؟ قال لأن صاحب الشرع لا ينفي ولا يثبت المشاهدات، النكاح بدون ولي مشاهد وحقيقة موجودة، وليس من وظيفة الشرع أن يثبت وجودها أو أن ينفي وجودها، وإنما ينفي ويثبت الشرعيات. فكأنه قال لا عمل في الشرع، أي معتد به في الشرع، لا عمل معتد به في الشرع إلا بنية. شرعيات أحكام الشرعية، نعم، الأحكام الشرعية، الصحة من جملة الأحكام الشرعية، ماشي، أو إثبات الأفعال المعتد بها في الشرع، إثبات الأفعال، يعني ليس المقصود إثبات حقيقة الفعل أو نفي حقيقة الفعل، إنما المقصود من الشرع إثبات حكم هذا الفعل أو الاعتداد بهذا الفعل وعدم الاعتداد به. شيخنا احنا نتكلم ما قلنا أننا لا نتكلم في حقيقة بل نتكلم في صحته أو كماله. نعم. يعني كون هذه الألفاظ مجملة هو لسبب التردد بين كمالها وصحتها أم لسبب التردد بين حقيقتها وصحتها أو كمالها؟ لا هو احنا قلنا الحمل على الحقيقة متعذر. الحمل على الحقيقة متعذر. الآن لماذا هو يتكلم هناك ليس بمجموع الأصحاء؟ نعم. هؤلاء الذين قالوا ومنهم من قال ليس بمجمل وهو الأصح لأن صاحب الشرع لا ينفي ولا يثبت. نعم. الآن يتكلم بين الحقيقة وال المشاهدات هي الحقيقة صح؟ نعم. والشرعيات والشرع ما جاء ليثبت المشاهدات أو لينفيها. المراد بالمشاهدات هي الحقيقة والمراد نعم. بالشرعيات الكمال والصح صح؟ ماذا يتكلم عن طيب أنا الآن أشرح كلام الشيخ ثم أزيد عليه. ماشي. ومنهم من قال إن هذه الألفاظ ليست بمجملة وهو الأصح لأن صاحب الشرع لا ينفي ولا يثبت المشاهدات، يعني ليس من وظيفة أن يقول النكاح بلا ولي موجود أو غير موجود، موجود في الواقع أو غير موجود في الواقع، أو يقول العمل بدون النية موجود في الواقع أو ليس موجود في الواقع. هذه أشياء نحن يعني نصل إليها بالمشاهدة، وإنما ينفي ويثبت الشرعيات. طب فكأنه قال لا عمل في الشرع، يعني إيه؟ لا عمل معتد به في الشرع ولا نكاح، لا عمل معتد به في الشرع إلا بنية، ولا نكاح معتد به في الشرع إلا بولي، وذلك معقول فلا يجوز أن يكون، وهذا معقول من اللفظ ولم يحتج فهم المراد منه إلى دليل من خارج، وبالتالي يكون هذا الكلام مبينا وليس بإيه؟ بمجمل. طيب حاصل هذا الكلام أن الشيخ رحمه الله يرى أن هذا اللفظ ظاهر في نفي الصحة محتمل لنفي الكمال، وحمل الكلام على ظاهره هذا هو الأصل. يبقى ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يرى إيه؟ يرى أن قوله لا نكاح لا عمل مثل هذه الألفاظ ظاهرة في ماذا؟ في نفي الصحة، فتحمل على هذا المعنى إلا لدليل يمنع من الحمل على هذا المحمل. كده واضح؟ طيب ما غيره من يقرر الإجمال في مثل هذه الأشياء يقول هذا اللفظ يحتمل، أولا هو ليس محمول على نفي الحقيقة، هذه قضية مسلمة، لكن هو متردد بين نفي الكمال ونفي الصحة، وهو يحتمل الاحتمالين على وجه سواء، فاحتجنا إلى مرجح من خارج فكان الكلام مجملا. لكن من يرى أنه ظاهر في نفي الصحة ليكون الكلام عنده من قبيل المبين وليس من قبيل المجمل. كده أظن الإجابة وصلت. فصل. وكذلك اختلفوا في قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستفيه عليه، والنفس القضية، قضية النفي هي قضية الرفع. الخطأ كان موجود، يعني إذا كان هذا الرفع، هذا الرفع متعلق ظاهرا بالحقيقة، الفعل الذي هو خطأ حقيقته كانت موجودة ثم رفعت فما عادت موجودة، هذا إذا حملت الكلام على إيه؟ ظاهره. تقول أنت ولكن الواقع يشهد بخلاف ذلك، الخطأ كان موجودا وما زال موجودا ولم يرفع. طيب الشيء الذي يسمى بالنسيان، هذه الحقيقة كانت موجودة ثم رفعت فما عادت موجودة، فتقول أنت الواقع يكذب هذا، النسيان ما زال موجودا. وما استكره عليه الإكراه، حقيقته كانت موجودة ثم رفع، فأنت تقول الواقع يشهد بخلاف ذلك، الإكراه ما زال موجودا. يبقى لا أستطيع حمل يعني حمل الكلام هنا على الحقيقة، لا يصدق معه الكلام أو لا يصح معه الكلام، يبقى لابد أن تقدر شيئا يصح به الكلام. فيأتي التقرير السابق وهذا المقدر ليس مذكور في الكلام، وهو محتمل لاحتمالات متعددة لا يجوز تقدير جميعها ولا معينة لواحد منها، فاحتجنا إلى التعيين من خارج فكان الكلام مجملا. خلي بالك أنا في كل مثال أقرر قاعدة الإجمال، كل كلام افتقر إلى غيره في إيضاح معناه كان مجملا. فمنهم من قال هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ اللي هو حقيقة الخطأ بحسب الظاهر، وذلك الخطأ حقيقة الخطأ موجودة وذلك موجود، يبقى الحمل على رفع حقيقة الخطأ لا يصح معه الكلام، لا يصح معه الكلام. ورفع على حقيقة النسيان وحمل ورفع حقيقة النسيان أيضا لا يصح، ورفع حقيقة الاستكراه غير إيه لا يصح. فيجب أن يكون المراد معنى غير مذكور، معنى غير مذكور يتعلق به الرفع، يبقى لابد أن أقدر شيئا يتعلق به الرفع ماشي. وهذا المقدر الذي يصح به الكلام والذي يتعلق به الرفع متعدد، يمكنك أن تقدر الإثم ويمكنك أن تقدر الضمان، رفع عن أمتي إثم الخطأ أو رفع عن أمتي ضمان الخطأ، ولا يجوز لك أن تقدر الجميع ولا معين لواحد منهما. فافتقر في التعيين إلى فافتقر إلى البيان، فافتقر إلى المبين الذي يحدد أحد الاحتمالين، كده ظهر الكلام، فكان الكلام مجملا. ومنهم من قال هو غير مجمل وهو الأصح لأنه معقول المعنى في اللغة. عايز الشيخ يقول إيه؟ يقول كما قلنا فيما سبق أمنع قولك أنه لا معين لأحد المعنيين، المقدر يحتمل وجوها أسلم لك ذلك، ولا يجوز تقدير الجميع، ولا يجوز تقدير الجميع أسلم لك ذلك. أما قولك أنه لا معين لواحد منها أنا أمنعه، المعين موجود في اللفظ وهو أن هذا اللفظ يفهم منه لغة، يعني كما قلنا يفهم منه لغة، هناك شيء مقصود من هذا الكلام لغة، هذا الشيء المقصود هو المعنى المعين الذي يجب علي أن أعينه أن أقدره. عندما يقول لك رفعت عنك جنايتك، هذه الجناية وقعت والمرأة لا يرتفع، بس ماذا تفهم من رفعت عنك جنايتك؟ رفعت عني عقوبة الجناية، المؤاخذة على هذه الجناية. ألا ترى أنه إذا قال لعبده رفعت عنك جنايتك والجناية وقعت والواقع لا يرتفع، عقل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من تبعات، يبقى رفعت عنك المؤاخذة المترتبة على تلك الجناية. في هذا المثال لا يحتمل هذا المثال إلا معنى واحد هو رفع المؤاخذة، أما عند الله هو رفع الضمان وكذلك رفع المؤاخذة. لا هو الشيخ يقول هذا اللفظ بالنسبة إلى الله، لا هذا اللفظ في اللغة رفع مثل الخطأ والنسيان ظاهر في نفي المؤاخذة والإثم، محتمل لنفي الضمان كما قلنا في إيه فيما سبق. يبقى رفع عن أمة الخطأ الذي يفهم من هذا الكلام هو يوجد معين في اللغة لأحد الاحتمالين، وأن هذا الكلام ظاهر في نفي المؤاخذة والإثم، فإذا قال رفع عن أمة الخطأ تفهم أنه رفع عن أمة إثم الخطأ. وإن كان الكلام يحتمل نفي الضمان، نفي ورفع الضمان، لكن احتمال مرجوح لا يصار إليه إلا بدليل. طيب يقول الشيخ: ألا ترى أنه إذا قال لعبده رفعت عنك جنايتك عوقب منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من التبعات؟ فدل على أنه غير مجمل، فدل على أنه غير مجمل. متضح هذا؟ متضح ولا في إشكال؟ بس في هنا برضه لفتة أحب أن أنبه عليها. يعني يوجد اتجاه ربما أشار إليه الشيخ قبل ذلك، أنني لا أقدر جميع المقدرات، ويمكن أن أقدر شيئا واحدا يعمها، أنا لا أقدر كل واحد منها، أنا أعين شيئا واحدا يمكن أن يعم هذه الأشياء. يعني مثلا حرمت عليكم الميتة، نحمله على إيه؟ حرم عليكم الانتفاع بالميتة، فيشمل الانتفاع بلحمها والانتفاع بجلدها، كده واضح؟ رفع عن أمتي، لا أقدر الإثم ولا أقدر الضمان، أقدر المؤاخذة، والمؤاخذة تشمل إيه؟ تشمل الإثم وتشمل الضمان. المؤاخذة هي ما يترتب على هذه على الشيء الواقع. عوقل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من التبعات، ماشي؟ ومن جملة ذلك الإثم، ومن جملة ذلك الضمان، كده واضح؟ طيب الشيخ هنا بيقول ايه؟ رفع عن أمات الخطأ والنسيان ومستقيه عليه ظاهر في رفع الايه؟ المؤاخذة. والمعقول من هذا الكلام هو رفع المؤاخذة، ولا أحتاج إلى دليل من خارج يحدد لي هذا المعنى، بل هذا الكلام بسياقه يدل على معنى المؤاخذة. إذن هو من قبيل المبين وليس من قبيل المجمل. طيب أما المتشابه، طب إحنا انتهينا من فصل الايه؟ المجمل. قال: وأما المتشابه فقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال هو والمجمل واحد. والمسألة مسألة اصطلاحية، ما معنى المتشابه عندك؟ قال لي: المتشابه عندي هو المجمل، وهو كل كلام افتقر في فهم المراد منه إلى غيره. ومنهم من قال: المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. هنا تتحقق المغايرة بين المتشابه والمجمل. المجمل كلام يحتمل احتمالات، وجد المبين الذي يبين أحد هذه الاحتمالات، فالمجمل يمكن إدراك معناه بالاطلاع على المبين. المجمل يمكن الوقوف على معناه، وذلك بالاطلاع على المبين. أما المتشابه فهو ما استأثر الله عز وجل بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه، فيبقى المجمل يمكن إدراكه معناه، والمتشابه لا يمكن إدراك معناه على هذا القول. ومنهم من قال: المتشابه هو القصص والأمثال والحكم والحلال والحرام. على القول الثاني لا يمكن إدراك معناه. على القول الثاني لا يمكن إدراك المتشابه، على القول الأول يمكن إدراك المتشابه، ولعل القول الأول والثاني يمكن أن ينظر فيهما إلى إيه؟ إلى الوقف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني إذا كنا المجمل والمتشابه بمعنى واحد، يبقى لا نقف ونقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبحثون عن المبين، وإذا وقفوا على المبين علموا المراد من المجمل، وعلموا المراد من المتشابه. والمجمل والمتشابه بمعنى واحد، يبقى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، ماشي؟ طب يقولون: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طب يقولون آمنا به تكون جملة إيه؟ جملة حالية. يبقى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في حال قولهم كل من عند ربنا، كده واضح؟ عن القول الثاني الذي يقول المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، يبقى وما يعلم تأويله إلا الله، والواو استئنافية، والراسخون مبتدأ ويقولون خبر، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ومن الناس من يقول المتشابه هو القصص والأمثال والحكم والحلال والحرام. الحكم عندك شيء؟ عندك ماذا؟ والمحكم. أحسنت هو كده الكلام يتضح، أنا مش فاهم فعلا. والمحكم الحلال والحرام. والمحكم الحلال والحرام. طيب القصص والأمثال لماذا تسمى بالمتشابه على هذا الاصطلاح؟ اللي إذا قرأت القصص القرآني تجد كأن كل قصة مشابهة مشابهة تامة للقصة التي قبلها. آدم عليه نوح عليه السلام جاء إلى قومه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هود صنع ذلك، صالح صنع ذلك، قوم نوح كذبوا، قوم هود كذبوا، قوم صالح كذبوا، قوم نوح أهلكوا، قوم هود أهلكوا، قوم صالح أهلكوا. فالقصص كأن كل قصة تشابه الأخرى مشابهة إيه؟ تامة. فكان القصص من قبيل المتشابه، يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا. طيب والأمثال ماشي، أيضا الأمثال يشبه بعضها بعضا. والمقصود بالأمثال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ماشي، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ماشي. والأمثال المذكورة في القرآن أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ثم قال الله في نهاية الآية كذلك يضرب الله الأمثال. يبقى الأمثال التي ضربها الله عز وجل للأشياء في كتابه هي من قبيل المتشابه عند هذا القائل. طيب وأما المحكم فهو الحلال والحرام لا اشتباه فيه، يعني حل البيع وتحريم الربا، حل النكاح وتحريم الزنا، هذا من قبيل الايه المحكم لا يشبه بعضه بعضا. ومنهم من قال المتشابه، هذا القول الثالث، هذا الاصطلاح الثالث نظر الى ايه، الى معنى المشابهه، ما تتحقق فيه معنى المشابهه، ما يتحقق فيه معنى المشابهة يسمى إيه؟ المشابهة مش الاشتباه. في عندي مشابهة وفي عندي اشتباه. المشابهة المماثلة. كأن القول الثالث يدور على معنى المشابهة. القصص يشابه بعضه بعضا فيسمى متشابها، والأمثال يشبه بعضها بعضا فتسمى متشابها، والحلال والحرام لا يشبه بعضه بعضا فيسمى محكما. فكأن القول الثاني يدور على معنى المشابهة، القول الأول والثاني يدور على معنى الاشتباه عدم المعرفة ماشي. ومنهم من قال المتشابه الحروف المقطعة في أول السور كألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، ألف لام ميم وغير ذلك. طب والمحكم غيره بناء على ماذا؟ بناء أيضا هذا القول الرابع يدور على معنى الاشتباه. الحروف المقطعة أنا لم أعرف المراد منها، وغيره عرفت المراد منه، فيبقى الحروف المقطعة لأنه لا نعرف المراد منها جعلت متشابهة، وغيره لأنه يعرف المراد منه عدة من المشكلة. كده الكلام واضح؟ يبقى الظاهر عندي أن هذه الأقوال الأربعة ثلاثة منها تدور على معنى الاشتباه، وواحد منها فقط يدور على معنى المشابهة. والصحيح هو الأول، لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه، حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه، ما معنى اشتبه معناه؟ لا يعني اختلط شبهه بشبه غيره. أنا أريد أن أردك إلى المادة. حقيقة المتشابه هو ما اشتبه. كلمة اشتبه يعني اختلط شبهه بشبه غيره، فما عدت تستطيع أن تميز هذا من ذاك. كده واضح؟ ما معنى اشتبه؟ اختلط شبهه بشبه غيره، فما عدت قادرا على تمييزه. لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه، وأما ما ذكروه فلا يوصف بذلك. أولا، أول شيء نقوله أنه لا مشاحة في الاصطلاح. فالمصطلح الأول له أن يصطلح بلفظ المتشابه على المعنى الذي ذكره، وكذلك الثاني، وكذلك الثالث، وكذلك الرابع. لا مشاحة في الاصطلاح. إذا كان المعنى واحدا، أو هل يقول لا مشاحة في الاصطلاح مع اختلاف المعاني، أو نقول إذا كان المعنى واحد لا مشاحة في الاصطلاح؟ لا، مع اختلاف المعاني. أنت اصطلحت بهذا، أنت كحنفي اصطلحت بلفظ الفرض على معنى، وأنا اصطلحت كشافعي اصطلحت بلفظ الفرض على معنى آخر. كده واضح؟ يبقى لا مشاحة في الاصطلاح. بس للإفادة، في أشياء يقال عنها من محاسن الاصطلاح. من محاسن إيه؟ الاصطلاح. يعني الإيجاز في التعريف من محاسن الاصطلاح. الموافقة في الوضع اللغوي ما أمكن، هذه من محاسن الاصطلاح. يعني لا يجوز لك مثلا أن تصطلح على المتحرك بلفظ الساكن. الشخص المتحرك تقول الساكن هو الشخص الذي يتحرك سريعا، هذا اصطلاح على خلاف الايه؟ على خلاف الوضع اللغوي. يبقى المصطلح على معنى ينبغي أن يجعل مصطلحه هذا قريب من الوضع اللغوي ما أمكن. يبقى من محاسن الاصطلاح أن يكون اصطلاحك موافقا للوضع اللغوي ما أمكن. كده واضح؟ فيمكن أن نقول لا مشاحة في الاصطلاح. ثم بعد ذلك نقول ولكن هنا إيه؟ ليس الكلام في إبطال وتصحيح، الكلام في تفضيل. هذه الاصطلاحات كلها يعني إيه؟ لا مشاحة في الاصطلاح، كلها صحيحة بحسب المصطلح. أنا عندما هو يقول لك أنا عندما أقول المتشابه أقصد به القصص والإيه والأمثال. لك ما تريد، اصطلح بما شئت على ما شئت، لكن نحن لا نصحح ولا نبطل. نحن ماذا نصنع؟ نفضل. فنقول ولكن الاصطلاح الأول أولى. لماذا؟ لأنه أقرب إلى الوضع اللغوي. لأنه أقرب إلى الوضع اللغوي. المشتبه هو ما وجد فيه اشتباه، والاشتباه هو أن يختلط شكل الشيء بشكل غيره، فلا أستطيع أن أميز. وهذا المعنى موجود في الإيه؟ في المجمل. مش لما قال لك في ثلاثة قروء اختلط القرء المراد، القرء المراد اختلط بالطهر واختلط بالحي، يعني هل القرء المقصود هو الطهر ولا القرء المقصود هو الحي؟ وقع عندك الاشتباه، وقع عندك الاشتباه في المراد. يبقى الحاصل عندي أن الشيخ يقول والصحيح هو الأول. والصحيح هو الأول. يمكن أن نقول أنه لا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح، لكن الاصطلاح الأول أفضل. لأن حقيقة هو الشيخ الآن يذكر التعليل. ممكن سؤال هنا، هو يعني يذكر المتشابه كيف نقول لا مشاحة في الاصطلاح هو يعني كلهم يذكر المتشابهات مختلفة ومعاني مختلفة تحته ونقول لا مشاحة في الاصطلاح؟ إذا كان هذه المعاني واحدة ومصطلحاته مختلفة ممكن نقول لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن هنا كل يذكر يعني متشابه محكم متشابه، هناك الأمثال والقصص، وآخر يقول الصور ألف لام ميم أوائل الصور، هذا تحته معاني مختلفة. لا أفهم هذا. المراد بأنه لا مشاحة في الاصطلاحات هو أنه لأي عالم يجوز أن يصطلح بلفظ ما على معنى ما، أي معنى ما، يعني هو يعرف الشخص يعرف الشيء، وهذا الشخص أيضا يعرف هذا الشيء، ولكن هذا الشخص يعرفه بمعاني مختلفة تحت هذا الاصطلاح، وهذا الشخص يعرفه بمعاني مختلفة تحت هذا الاصطلاح. كيف يكون هذا؟ لا يعني أن هذا صحيح وهذا صحيح. طيب ما هي كلمة لا مشاحة في الاصطلاح؟ تعني أن اللفظ الواحد أنا أصطلح به على معنى وأنت تصطلح به على معنى آخر، ولا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح. غاية ما في الأمر عندما تقرأ لي تعلم أنني أصطلح بهذا اللفظ على هذا المعنى، وعندما أقرأ لك أعلم أنك تصطلح بهذا اللفظ على هذا الإيه؟ المعنى. هذا هو كلمة لا مشاحة في الاصطلاح. يبقى معنى لا مشاحة في الاصطلاح أن اللفظ واحد أنا أضعه بإذاء معنى وأنت تضعه بإذاء معنى آخر، كده واضح؟ طيب بعد أن نتجاوز قضية لا مشاحة في الاصطلاح، أنا أنظر بقى في الحد والمحدود، وأنه جامع أو غير مانع، أنه جامع أو غير جامع، مانع أو غير مانع، بناء على اصطلاحك أنت. يعني بعد قضية لا مشاحة في الاصطلاح، أنت الآن تعرف المبتدأ عند النحاة فتعرفه بكذا، هذا التعريف غير جامع، هذا التعريف غير مانع. هذه بعد أن تجاوزنا قضية إيه؟ لا مشاحة في الاصطلاح. طب أنا الآن بصدد إيه؟ بصدد تعريفات مختلفة. أقول لا مشاحة في الاصطلاح عندما أتعامل مع الأول أتعامل مع لفظ المتشابه في ضوء هذا المعنى، وعندما أتعامل مع الثاني أتعامل معه في ضوء هذا المعنى. طيب القضية الآن بقى في إيه؟ في أي هذه الاصطلاحات أولى؟ فالشيخ يقول الاصطلاح الأول تتحقق فيه الموافقة للوضع اللغوي، فالمشتبه في اللغة هو إيه؟ هو ما اشتبه معناه، أي اختلط شبهه بشبه غيره، وهذا المعنى متحقق في المجمل، وأما ما ذكروه فلا يوصف بذلك. اللي القصص والأمثال لا تشتبه بمعنى يختلط مع، يعني القصص والأمثال يتحقق فيها معنى المشابهة لكن لا يتحقق فيها معنى الاشتباه، فهي ليست هذا الاصطلاح ليس موافقا للوضع اللغوي. طيب الحروف المقطعة يمكن أن نقول فيها أنا لا أعرف لها معنى أصلا، هي لها معنى أنا لا عند الله أنا لا أعرفه أصلا، فليس هناك معنى مختلط بغيره، هي لها معنى أنا لا أعرفه. القرآن أعرف له معنى الطهر وأعرف له معنى الحيض، ولكن لا أعرف هل المقصود الأول أو المقصود الثاني. لكن الحروف المقطعة ما معناها؟ لا، ليس هناك أول وليس هناك ثاني، فليس هناك وجه اشتبه بغيره. فالحروف المقطعة لا يصدق عليها أنها من قبيل المتشابه لأن معناها لا أعرفه، لا أعرف لها معنى أول اختلط بمعنى ثاني، أنا لا أعرف لها معنى أصلا، معناها عند الله تبارك وتعالى. كده واضح؟ فاضل ايه تاني؟ ما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه احد من خلقه. هو يقال فيه مثل هذا ايضا، هو لا يعلم له معنى، لا هذا الذي استأثر الله بعلمه انا لا اعلمه، فكيف فلا يتحقق فيه معنى الاشتباه؟ يتحقق فيه معنى الاشتباه اذا ادرك له معنى وهذا المعنى اختلط بغيره وانا لا استطيع ان اميز هذا المعنى عن غيره. كده واضح؟ يبقى حاصل كلام الشيخ في الآتي، ان المتشابه هو ما اشتبه معناه، اي اختلط وجهه بوجه غيره ولم يميز عن ذلك الغير، وهذا المعنى ليس متحققا الا في المجمل. واما ما استأثر الله بعلمه فهو غير مختلط بغيره، غير مختلط بغيره، والقول الرابع غير مختلط بغيره، والقصص والأمثال لا يتحقق فيها معنى الاشتباه إنما يتحقق فيها معنى المشابهة. فكان التعريف الأول أقرب إلى الوضع الإيه؟ فكان أولى. طيب خلي بالك من حاجة، أنا الآن في قضية الاصطلاح، صح؟ الأمر يختلف تماما لو كنت في قضية التفسير. قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر. ما معنى المتشابه هنا؟ تذكر أقوال، هنا أصحح وأضعف، هنا أصحح وأضعف. المقصود بالمتشابه في الآية كذا أو كذا أو كذا أو كذا، الأول صحيح والباقي باطل، هذا في قضية التفسير. أما في قضية الاصطلاح بعيد عن الآية القرآنية، أنا لا أفسر الآية القرآنية بهذه الاصطلاحات، أنا لا أفسر الآية القرآنية بهذه الإيه؟ الاصطلاحات. لكن لو فرض أن هذه الأقوال ذكرت في تفسير الآية، يبقى أرجح واحد وأصحح واحد وأبطل الآخرين. كده بقى أظن المسألة وصلت عندك كده. كده الحمد لله زال الإشكال. والصحيح هو الأول، لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه. شغل عن المتشابه، المراد بالمتشابه هنا أيا كان المتشابه، سواء في التفسير سواء في الحديث سواء في الفقه، في القرآن، في الآية القرآنية. المراد هناك بالمتشابه في الأحكام فقط، في أي شيء، في الآية القرآنية. المقصود في أي قرآن، هو الذي أنزل عليك الكتابة، منه آيات محكمات هن وأخر متشابهة. فالمقصود فيه آيات محكمة وآيات متشابهة. ما معنى الآيات المتشابهة؟ ما معنى المتشابه في القرآن؟ ماشي. طيب، باب الكلام في البيان ووجوهه. اعلم أن البيان هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه. كلمة إلى ما هو دليل عليه أنت تسميها المطلوب الإيه؟ الخبري. إلى ما هو دليل عليه، أي إلى المطلوب الإيه؟ الخبري. هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر. اعلم أن البيان هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه. طيب، إذا كنا نتكلم في مسألة البيان، كيف يبقى الشيخ هنا الآن يعرف البيان، ومقصوده أنه يعرف المبين من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. اعلم أن البيان أي المبين هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه. طيب، فيما يتعلق بقضية البيان، أقول مثلا قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، واحتمل اللفظ طهرة واحتمل الحيضة، ودل الدليل على أنه طهر. يبقى كيف أطبق التعريف على هذا؟ يبقى دل الدليل على أنه الإيه؟ الطهر. وهذا الدليل يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه، إلى أن المقصود من لفظ القرؤ إنما هو الطهر لا الحيض. كده واضح؟ يبقى أطبق هذا هو تعريف الدليل أصلا. تطبق التعريف على المبين، يبقى الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى إلى معرفة المراد من المجمل، إلى معرفة المراد من المجمل. وقال بعض أصحابنا هو الصيرفي هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وهذا التعريف يعني يرتضيه المتأخرون جدا. ماشي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. طيب الصيرفي أسبق، الصيرفي أسبق من إمام الحرمين، هذا التعريف عن الصيرفي وكل من جاء بعده يعني أخذه منه، وهو إخراج الشيء من حيز الإشكال. الإشكال مصدر إيه يا مشايخ؟ الإشكال هذا مصدر إيه؟ أشكال، أشكال إشكال. طيب ما معنى أشكال؟ جعل عليه إشكال. إيه؟ جعل عليه إشكال لم يتميز به. طيب أنا أقول لك شيء، كلكم تقولون جيد بس أنا أريد أن أفيدك فائدة. ماشي؟ هذه الهمزة، هذه الهمزة يسميها اللغويون همزة الإدخال، همزة الإيه؟ الإدخال. يعني أشكل أي دخل الشيء، دخل الشيء في أشكاله فما عدا يتميز عنها. مش هذا القلم لو جئت لي بعشرة أقلام مثله، هذا وهذا، هذا القلم وباقي الأقلام شكلهم إيه؟ واحد. إذا أدخلت هذا في جملة الأقلام يشتبه عليه، لا تستطيع أن تميز هذا من بقية الأقلام. إذا دخل الشيء أشكلة أنت تقول أشأمة يعني دخل الشام، وأيمنة دخل اليمن، وأشتى دخل في الشتاء. تفهم هذا؟ طيب أشكلة أي دخل، أدخلت الشيء أو دخل الشيء، أو دخل الشيء في إيه؟ في أشكاله فما عدا يتميز منها. ولذلك أنا فسرت برضك أخذت هذا المعنى، هذا المعنى كان في ذهني عندما قلت لك إيه ما اشتبه معناه. قلت ما معنى ما اشتبه معناه؟ أن شبهه اختلط بشكل غيره، فما ما عدت قادرا على تمييزه منها. كده واضح؟ يبقى أشكل يعني دخل في إيه؟ في أشكاله فما عدا يتميز. أدخله في إشكاله؟ نعم، أو دخل هو. ماشي؟ فهمتم هذا الكلام؟ يعني دخل هو في إشكاله فما عدا يتميز منه، اختلط بهذه الأشكال. طيب أنا عايز أوضح بس حاجة معينة. الإثم منه كثير من المتخصصين حتى يقول مشكل، هو مشكل، يعني كثير من المتخصصين أراهم يخطئون في هذا، يقولوا إيه؟ المتشابه والمجمل والمشكل، المتشابه والمجمل والإيه؟ والمشكل، لا هو والمشكل، لأنه من إيه؟ اسم فاعل من أشكلة، من أشكلة، يعني دخل في إيه؟ هذا الشيء، هذا اللفظ مشكل، يعني بمعنى يعني دخل في أشكاله فما عدا يتميز منها، فهو مشكل، هو الذي دخل. تمعن معنى الكرسي كثير يقولون معرض، معرض معرض. نعم ممكن. ماشي. طيب هو إخراج الشيء من حيز الإشكال، أنت تستطيع أن تشرح كلمة الإشكال، من حيز اختلاط المعنى المراد بإيه؟ بغيره مما يشكله ويشابهه. إخراج الشيء من حيز الإشكال واختلاط المعنى المراد بإيه؟ بغيره، والكل كله شكله واحد، شكله متقارب إلى حيز التجلي والوضوح. إذا أخرجت هذا القلم من جملة الأقلام التي تشكله وتشابهه وقلت هذا هو المقصود، صار هذا إيه؟ صار هذا واضحا متجليا، وقبل ذلك كان مختلطا بأشكاله فما كان واضحا. كده واضح؟ يبقى إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أظن كده المعنى الظهر. هذا تعريف للبيان، هذا تعريف للبيان. والتعريف الأول للمبين، كيف تعرف هذا؟ المصدر يعرفه بالمصدر، ماشي؟ واسم الفاعل يعرفه بالفاعل. ما هو المبين؟ هو الدليل، الدليل هو الذي فعل البيان. إذا كنت أنت تعرف المبين الذي هو اسم فاعل، يبقى هو الدليل. إذا كنت تعرف البيان، ذات البيان، أنت تعرف المصدر، يبقى تعرفه بالإخراج. والمبين هو المخرج للشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. قال: ويقع البيان، ماشي، بالقول ومفهوم القول اللي هو الموافق والمخالف، صح كده؟ والفعل والإقرار والإشارة والكتابة والقياس. فأما البيان بالقول فقوله صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر. نعم، اللي هي تقدر بمئتي درهم. وقوله: في خمس من الإبل شاة. بيان لماذا؟ الدليل الذي أوجب الزكاة في المال، الدليل الذي أوجب الزكاة في الفضة، لا يفصل بين القليل والكثير، لا يحدد القدر الذي تجب فيه الزكاة. فكان من الممكن أن يكون المعنى كل فضة تجب فيها الزكاة، وقد يكون المعنى أن بعض الفضة يجب فيها الزكاة وبعض الفضة لا يجب فيها الزكاة. فجاء هذا الحديث وبين أن ما دون المئتي درهم لا تجب فيه الزكاة، وما كان مئتي درهم فزاد تجب فيه الزكاة. وقوله: في خمس من الإبل شاة. الدليل الذي أوجب الزكاة في الإبل، يمكن أن نقول فيه أنه ما حدد فيه النصاب، فقد يكون المقصود إيجاب الزكاة في كل الإبل أو في قدر معين منها. فجاء هذا الحديث وبين أن الزكاة تجب في قدر معين منها، فقال: في خمس من الإبل شاة. وأما بالمفهوم، فقد يكون المفهوم الموافق وقد يكون المفهوم المخالف. فقد يكون تنبيها، المقصود بالتنبيه اللي هو إيه؟ اللي هو اسمه إيه؟ موافقة، ينبه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى. وأما بالمفهوم فقد يكون هذا المفهوم تنبيها، وهو المسمى مفهوم الموافقة ويسمى فحوى الخطاب. وأما بالمفهوم فقد يكون تنبيها، وهو ما يسمى بمفهوم الموافقة وما يسمى بفحوى الخطاب، فقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فيدل على أن الضرب أولى بالمنع. وقد يكون دليل ماشي، فيدل على أن الضرب أولى بالمنع. طيب، يعني نريد أن نقرر هذا الدليل، نريد أن نقرر هذا المثال في باب الإيه؟ في باب البيان. يعني ما الذي يجوز من إيذاء الوالدين؟ أي شيء يجوز من إيذاء الوالدين؟ فهو قال: التأفيف لا يجوز، وبين ذلك بالإيه؟ بالمنطوق، وقال: فلا تقل لهما أف. وبين بالمفهوم أن ما زاد على التأفيف من أنواع الإزاء يمنع أيضا، بس الأول نبه عليه بالإيه بالمنطوق أو دل عليه بالمنطوق، والثاني دل عليه بالإيه بالمفهوم. وقد يكون دليلا، وقد يكون إيه اشرح أنت بقى دي، وقد يكون دليل خطاب وهو الذي يسمى بالمفهوم المخالف، وقد يكون البيان أو المبين، وقد يكون المبين معلش البيان يحصل بالمفهوم، فقد يكون المبين تنبيها مفهوم موافقة فهو خطاب، وقد يكون المبين دليل خطاب وهو ما يسمى بمفهوم المخالفة. فقوله تعالى في سائمة الغنم زكاة فيدل على أنه لا زكاة في المعلوفة، يمكن أن يكون هذا مبين لماذا؟ للحديث الذي دل على وجوب الزكاة في الغنم ولم يقيدها بقيد، فيحتمل هذا أن تكون كل غنم تجب فيها الزكاة، ويحتمل أن يكون بعض الغنم يجب فيه الزكاة، فجاء هذا الحديث وبين أن الزكاة تجب في بعض الغنم دون بعض، فبين بمنطقه أن الزكاة تجب في السائمة، وبين بمفهوم المخالف أنها لا تجب في المعروف. صار المفهوم الموافق والمفهوم المخالف مبينا. أين المفهوم الموافق؟ أين المفهوم الموافق؟ في المثال الذي فلا تقل لهما أف. فلا تقل لهما أف. نعم. يبقى يمكن أن يحصل البيان بمفهوم الموافقة، ويمكن أن يحصل البيان بمفهوم المخالفة. ومثلا وأما بالفعل فمثل بيان مواقيت الصلاة وأفعالها والحج ومناسكه، كل ذلك بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، والأمر ظاهر، قال الله تعالى أقيموا الصلاة، والصلاة مجملة، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عندما صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى على المنبر. حصل بالفعل ماشي، وصلى على المنبر في أول الأمر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتي، ففعله فعله الذي حكي إلينا، فعله وقع بيانا للمجمل في قوله أقيم الصلاة، وطاف وسعى وقال خذوا عني مناسككم، فهذا أيضا بيان بالفعل للمجمل في قوله ولله على الناس حج البيت. وأما البيان بالإقرار، وأما بالإقرار أي وأما البيان بالإقرار فهو كما روي أنه رأى قيسا يصلي بعد الصبح ركعتين فسأله فقال ركعة الفجر ولم ينكر، فدل على جواز التنفل بعد الصبح، هذا بيان لأي مجمل. طيب أنا هنا أريد أشرح المثال وأقول قاعدة، بس ذكروني بهذه القاعدة تمام كده. هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، فيحتمل أن يكون هذا نهي عام عن كل صلاة، ويحتمل أن يكون نهي عن بعض الصلوات دون بعض. فلما رأى قيسا يصلي ركعة الفجر لم يصليهما قبل فرض الفجر، فصلهما بعد اللي هما سنة الفجر، صلاها بعد الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن النهي عن الصلاة بعد الفجر إنما يتعلق ببعض الصلوات دون بعض، وليس عاما في كل الصلوات، وأن ركعة الفجر اللي هي سنة الفجر إذا لم تصلى قبل الفرض يمكن أن تصلى بعد الفرض وليس منهيا عنها. وهذا البيان حصل بالإقرار، أنت صليت، قيس صلى والنبي قال له أي شيء تصلي، قال له ركعتي الفجر، أقره على ذلك ولم ينكر عليه. طب القاعدة التي أقولها أنا بقى، هل البيان لا يتعلق إلا بالمجمل؟ يعني إذا كانت كل هذه الأمثلة من قبيل المجمل، من قبيل المبين، كان يمكن لك أن تسأل وتقول ليس كل مبين من هذا المذكور ورد على شيء مجمل، مش دي لقطة كده جيدة معنى جيد؟ ما أقول أنا أولا الذي يحتاج إلى بيان شيئان مجمل ومبين أريد به غير ظاهره، مبين أريد به غير ظاهره. هذا المبين أنا كنت سأحمله على المعنى الظاهر، فجاء المبين يقول لي اعلم أن هذا اللفظ ليس محمولا على ظاهره وليس المراد منه ظاهره بل المراد منه خلاف الظاهر. الذي يحتاج إلى بيان مجمل أو مبين له ظاهر يحمل عليه لكن أريد به غيره ظاهره. طيب، وبالتالي الدليل الذي أوجب الزكاة ولم يحددها في القليل والكثير ظاهره أنها تجب في القليل والكثير، فجاء الحديث وقال في الرقة العشر جعلني أحمل اللفظ على خلاف ظاهره. والدليل الذي أوجب الزكاة في مطلق الإبل ظاهره أنها تجب في لو كان عندك ناقة واحدة تجب فيها الزكاة، واضح؟ ولو كانت 100 ناقة تجب فيها الزكاة، ظاهره أنه لا تجب في القليل والكثير، لكن هذا الحديث دل على أنه أريد بهذا المبين أريد به خلاف ظاهره. تمام كده؟ أيضا الدليل الذي أوجب الزكاة في كل الغنم ظاهره أنها تجب في السائمة وفي المعلوفة، لكن هذا الحديث في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، أثبت الزكاة في السائمة ونفاها في المعلوفة بدليل الخطاب، هو جعلني أصرف اللفظ عن إيه؟ عن ظاهره. ماشي. نهيه عن الصلاة بعد الصبح ظاهره أنه يحمل على كل صلاة، والإقرار جعلني أصرف هذا اللفظ عن ظاهره. يبقى الآن أنت وضح لك أن ليس من ضرورة وجود المبين أن يكون هناك مجمل، فالذي يحتاج إلى البيان أحد أمرين، المجمل والمبين الذي أريد به خلاف ظاهره. وأما الإشارة فكما قال الشهر هكذا وهكذا وخنس إبهامه في السلسة، عندي وخنس يعني المعنى كالآتي، مش هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يأتي 30 وهكذا وهكذا وهكذا يعني يأتي 29، فبين النبي صلى الله عليه وسلم عدة الشهر بالإشارة. وأما بالكتابة فكما بين فرائض الزكاة وغيرها من الأحكام في كتب كتبها، اللي هو كتاب من؟ كتاب عمرو بن حزم، وكتاب أبي بكر في الزكاة، كتاب عمرو بن حزم في الزكاة أيضا، وكتاب أبي بكر في الزكاة، وكتاب عمرو بن حزم في الجروح والديات. إيه؟ يبقى حديث النبي وأما بالكتابة فكما كما بين فرائض الزكاة، كما بين فرائض الزكاة في الكتب التي كتبها، في كتاب إيه؟ كتاب عمرو بن حزم، وفي كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ماشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه عندما قال أبو شاه اكتبوا لي هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. وأما بالقياس فكما نص على 4 أعيان في الربا، ودل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها، فكما نص على كما ورد الحديث في إيه؟ 4 أعيان اللي هي البر والشعير والتمر والملح، ودل القياس لعل القياس هنا المقصود به العلة، فودلت العلة على أن غيرها من المطعومات مثلها، والقياس أيضا المعنى صحيح. لماذا حرم هذا التفاضل في بيع البر وفي بيع الشعير وفي بيع التمر وفي بيع الملح؟ لأجل الطعم. ماشي. والعلة والحكم يثبت بوجود علته، فكل مطعوم يحرم فيه التفاضل. ماشي. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.